الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أنزله مقيما يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر به قوما لدا خصمين حججا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ينال بها مخلصها من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أقوم الناس في عبادة ربه وأشدهم منهجا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى فنجا وسلم تسليما أما بعد أيها الناس فقد قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أيها الناس إن هذه الموعظة التي جاءتكم من ربكم هو كتاب الله وما تضمنه من أخبار صادقة نافعة وأحكام عادلة مصلحة للخلق ليس في دينهم فحسب ولكن في دينهم ودنياهم إن هذا القرآن موعظة يتعظ بها العبد فيستقيم على أمر الله ويسير على نهجه وشريعته إن هذا القرآن شفاء لما في الصدور وهي القلوب شفاء لها من مرض الشك والجحود والاستكبار عن الحق أو على الخلق إن هذا القرآن شفاء لما في الصدور من الرياء والنفاق والحسد والغل والغل والحقد والبغضاء والعداوة للمؤمنين إن هذا القرآن شفاء لما في الصدور من الهم والغم والقلق فلا عيش أطيب من عيش المستعظين بهذا القرآن المهتدين به ولا نعيم أشد من نعيمهم ولهذا قال بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف يعنون ما في صدور هؤلاء من شرح الصدر بالإيمان بالله والسرور بطاعته وعبادته إن هذا القرآن هدى ومنار للسالكين يخرجون به من الظلمات إلى النور ويهتدون به إلى خالقهم وإلى دار كرامته فهو هدى علم وتوفيق ورحمة لكن للمؤمنين به أما المكذبون به والمستكبرون عنه فلا يزيدهم إلا عما وخسارا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أيها الناس قد تتساءلون كيف يكون الكلام الواحد لقول هدى وشفاء ورحمة ولقول آخرين ضلالا وعمى وخسارا والجواب على ذلك أن هذا هو ما نطق به القرآن وهو حق وها نحن نرى في الأمور الحسية ما يشهد بذلك نرى بعض الطعام يكون لشخص غذاء يزداد به جسمه صحة ونموا ويكون نفس هذا الغذاء يكون جاء بآخر يزيد به جسمه مرضا وضعفا فالأمور الحلوة مثلا هي غذاء لسرير البدن، ولكنها مرض وعلة لمن أصيب بداء السكر. وهكذا الأمور المعنوية، فالقرآن إذا قرأه المؤمن ازداد به إيمانا لتصديقه بأحكامه واعتباره بقصصه وتطبيقه لأحكامه امتثالا لأمر الله واجتنابا لنهيه، فيزداد بذلك علما وهدى وصلاحا. وإذا قرأه ضعيف الإيمان ومن في قلبه مرض ازداد رسا إلى رسه لتشككه في صحة أخباره أو غفلته عن الاعتبار بقصصه، فيمر بها كأنها قصص عابرة وأساطير أمم غابرة لا توقظ له ضميرا ولا تحرك له إرادة، ويكون مستكبرا عن تطبيق أحكامه متهاونا بها، فلا يمتثل أوامر القرآن ولا يجتنب نواهيه تقديما لهواه على طاعة مولاه، فيكون القرآن حينئذ حفارة عليه ووبالا ونكالا وعقوبة. أيها الناس، إن كثيرا يسمعون ما يتلى من كتاب الله وما يؤثر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة، يسمعون ذلك من الخطباء والوعاظ في المساجد وغيرها، ولكنهم للأسف الشديد لا يزدادون بذلك إيمانا ولا قبولا للحق ولا انقيادا لطاعة الله، وربما يصرحون بأنهم لا يفعلون ما به يؤمرون ولا يتركون ما عنه يسجرون، فيصرون على الإثم وهم يعلمون. ولقد تكلمنا في الجمعة الماضية وبينا أسباب الكسوف للشمس والقمر، وأنها نوعان، أسباب حسية وأسباب شرعية، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أخبر بأن الله يحدث ذلك تخويفا لعباده، وقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك من عند نفسه، وإنما هو وحي يوحى. ولكن مع الأسف سمعنا أن بعض الناس يلقون السكوت على هذا، وهم من أبناء هذا الوطن، فأنا أقول لهؤلاء: إن كنتم في شك مما قال الرسول فأنتم في شك من رسالته، وحينئذ فأنتم كافرون بالله ورسوله، فعليكم أن ترجعوا إلى الإيمان بالله وأن تسلموا لله ورسوله طاعة في أمره ونهيه وتصديقا في خبره، وإلا فسوف يصيبكم ما أصاب غيركم من الكفار إلا أن تتوبوا قبل أن تموتوا. إني أقول لهؤلاء الذين يشكون أو يلقون الشكوك في قلوب الناس فيما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إخبارا صحيحا رواه عنه المسلمون أئمتهم وعلماؤهم، إنني أقول لهم: عليكم أن تصححوا إيمانكم بالله، إيمانكم بالله ورسوله، وأن تقولوا: سمعنا وأطعنا وآمنا وأيقنا، وإلا فلستم من المؤمنين. لأن الأمر إذا صحح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن المجادلة فيه، ومن جادل فيه فإنما جادل بالباطل ليحبط الحق، وحجته داحضة عند ربه، وعليه غضب وله عذاب شديد. أيها المسلمون، إنني أقول لكم: يجب أن تسيروا على قاعدة مهمة، هي أن تقولوا بالنسبة لأوامر الله ورسوله: سمعنا وأطعنا، وأن تقولوا بالنسبة لما أخبر الله به ورسوله: آمنا وأيقنا، فإن لم تسيروا على هاتين القاعدتين في الأمر والخبر فإنكم لستم على إيمان. فاتقوا الله عباد الله، وكونوا من المؤمنين الموقنين بالله ورسوله المصدقين بما أخبر الله به ورسوله. أيها المسلمون، إن كثيرا من الناس يسمعون أوامر الله ورسوله في الصلاة وما يتعلق بها وفي الزكاة وفي الصيام وفي الحج وفي بر الوالدين وفي صلة الأرحام أي صلة الأقارب وفي حسن الجوار وفي العدل في معاملة الناس وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يسمعون أوامر الله في ذلك كله، ويسمعون التوجيهات الشرعية في البيع والإجارة والنكاح والطلاق والخصومات وغير ذلك، ويتجاهلون كل ما يسمعون من هذه الأوامر والتوجيهات، ويثيرون على ما تنزله عليه أهواؤهم، فيكونون في ذلك ممن اتخذ إلهه هواه. فاتقوا الله أيها المسلمون، ولا تكونوا من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فاخضعوا لأوامر الله وإن خالفت أهواءكم، واجتنبوا نواهيه وإن وافقت أهواءكم. أفتريدون أن تجعلوا الحق تابعا لأهواءكم؟ إن ذلك هو الضلال البعيد. لأن الله يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. لو اتبع الحق أهواء الناس لصارت أمورهم فوضى، كل واحد يريد أن يستقل برأيه ويكون مدفوعا، ولكن الله تولى بيان ذلك في كتابه وسنة رسوله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. اللهم اجعلنا ممن اختاروا هداهم على هواهم، ورضوا بشريعتك واطمأنوا بها، وانشرحت لها صدورهم فلم يبغوا عنها حولا ولم يرضوا بها بديلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تجعلنا ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا فأصبح من الخاسرين. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة من كفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وإن كنتم تحبون الله فحببوا تلك المحبة باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قوما يدعون محبة الله عز وجل وقد أنزل الله تعالى في هؤلاء قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيها المسلمون إن من علامة محبة الله ورسوله أن يكون الإنسان في عبادته مخلصا لله عز وجل لا يريد بها إلا لقاء الله والوصول إلى دار كرامته ولا يتبع فيها غير رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كانت شريعته هي الطريقة الوحيدة المثلى للوصول إلى دار كرامة الله عز وجل. وقد سد الله جميع الطرق إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم في الوصول إليه. ولهذا من كان ملتزما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة وقولا وفعلا كان ذلك أكبر دليل على محبته لله ورسوله وعلى تعظيمه لله ورسوله. أما من أحدث في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه فإن ذلك دليل على أنه ليس في قلبه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه السماء وليس في قلبه تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه السماء إلا أن يكون جاهلا يظن أن ذلك من محبته وتعظيمه. ومما شرعه بعض الناس في دين الله ما ليس منه الاحتفال بليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم حيث اتخذوا ليلة الثانية عشر من هذا الشهر عيدا يحتفلون به يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في تلك الليلة أو في ذلك اليوم. والحقيقة التاريخية تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولد في تلك الليلة ولا في ذلك اليوم وإنما ولد في اليوم التاسع من هذا الشهر. هكذا حقق المؤرخون الفلكيون الذين اصطفوا ذلك بالحساب المتقن. وعلى هذا فتكون ليلة الثانية عشر من هذا الشهر ليس لها أصل صحيح في أنها ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أنه ولد يوم الاثنين. وعلى هذا فيكون ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبولا. أما ما جاء اشتهر بين الناس وليس له أصل من التاريخ فإنه ليس بمقبول. وعلى هذا فتكون ليلة الثانية عشر من هذا الشهر ليست مولدا للرسول صلى الله عليه وسلم من الناحية التاريخية فيصدر الاحتفال بها من الناحية التاريخية. أما من الناحية الشرعية فإنها أشد بطلانا وأشد بعدا عن الحق وذلك لأن هؤلاء الذين يتخذونها عيدا يتكرر في كل عام أحدثوا في شريعة الله من الأعياد ما ليس منها. وقد قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يحتفلون بعيدين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكم بخير منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كل عيد سوى العيدين الشرعيين وهما عيد الفطر وعيد الأضحى وهذان عيدان عاميان. أما العيد الأسبوعي فهو يوم الجمعة. وبهذا يعلم أن هذه البدعة لا أصل لها في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يكن لها أصل في شريعته فهل من الدلالة على محبته وهل من الدلالة على تعظيمه أن ندخل ونقسم في دينه ما ليس منه؟ كلا، إن ذلك ليس من محبته ولا من تعظيمه، بل من محبته أن تتبعه، ومن تعظيمه أن لا تقدم بين يديه فتحسن في دينه ما ليس منه. أيها المسلمون، إن المحدثين بالبدع معناه أنهم يكذبون ضمنا في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، لأن الذي أحدث بدعة في دين الله وادعى أنها من دين الله وليست منه معناه أن الدين نقصها ولم يكملها، وحينئذ لا يصدق مجذور الآية في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وبهذا يعود أثر البدع على المبتدئين بالنقص والخسارة، لأنه يتضمن هذا الأمر الفادح الذي لا يمكنهم أن يقولوا به. إذن يجب علينا أيها المسلمون، إذا كنا نقول قولا حقا في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، يجب علينا أن نتبع هديه فيما نتقرب به إلى ربنا. وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه الاحتفال بليلة مولده أو يوم مولده، ومن ادعى من ذلك شيئا فليأتي به إلينا، فإننا مستعدون أن نقوله من على هذا المنبر فما ننفيه من على هذا المنبر الآن، ولكنه لا يمكن أن يجد. كذلك خلفاؤه الراشدون وهم أشد منا حبا وتعظيما له لم يحدثوا عيدا لغاية مولده صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك من الخير لهدى الله إليه خير القرون وسلف هذه الأمة. ومضى زمن السابعين أيضا، ومضى زمن تابع التابعين أيضا، هذه هي القرون المفضلة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث عمران بن حصين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي المئة الرابعة حدثت بدعة الاحتفال بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، حدثت على وجه ضعيف قد يراه من سمع عنه بأنه أمر هين، ولكن الأمر تطور وصارت القصائد التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينكره هو صلى الله عليه وسلم، حيث يلحق بالله عز وجل في تلك القصائد، وحيث يكون مدلول هذه القصائد إنكار ما لله تعالى من الشعر والتصرف والتكفير، بل جعل الدنيا والآخرة والعلم كله للرسول صلى الله عليه وسلم، ويتضمن أن الله ليس له علم ولا دنيا ولا آخرة. يتغنون بما يقولون بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. ما لي من ألوذ به سواك، لك الله عز وجل، وإن ينفك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. واسمعوا فاطمة الظهر في هذه القصيدة يكون مخاطبا للرسول صلى الله عليه وسلم: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، من جود رسول الدنيا والآخرة، ومن علومه علم اللوح والقلم. ما بقي لله إذن؟ إذا كانت الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم فما لله؟ إذا كان من علم الرسول علم اللوح والقلم فأين اسم الله؟ أليس هؤلاء وصلوا بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى أعظم مما وصل إليه النصارى في المسيح عيسى بن مريم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. مثل هذه القصيدة وغيرها يتغنى به هؤلاء المتبعون المسلمون في دين الله ما ليس منه، يتغنون بها رضا بها. ولا شك أن من رضي بمضمون هذا القول فهو كافر بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من ألد أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كافر بالله العظيم ومن ألد أعداء الله العظيم. نسأل الله السلامة والعافية. ثم من السفة أننا سمعنا أن بعضهم إذا تلا هذه الموالد وجاء ذكر ولد الرسول وهم جلوس قاموا كأنما دخل عليهم الرسول، ويقولون إن الرسول دخل عليهم بروحه، وهذه سخافة وسفة لا يمكن أن تحدث من عاقل فضلا عن مؤمن. أيها الأخوة، إنه لا يمكنني أن أقول كل ما في هذه الموارد أو الاحتفال بها من فضائع عظيمة، وقد تقولون لما تقولها وهي ليست موجودة ولله الحمد في بلادنا. نسأل الله لها دوام الحسنة، ونسأل الله أن يرفعها عن بقية بلاد المسلمين. أقول ذلك لأننا يسمعنا كثير من إخواننا الذين اعتادوها في بلادهم، فأحب أن يعرفوا أنه لا أصل لها من الشرع، وأنها تتضمن على أمور قبيحة بعضها يخرج عن الدين بالكلية. أما ميلاد النصارى فإنهم يتخذونه عيدا لميلاد عيسى بن مريم، وعيسى بن مريم أحد رسل الله وأولي العزم منه، وله حق التكريم والتعظيم والإيمان على المسلمين جميعا، ولكن المسلمون مأمورون بأن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن دينه متضمن لجميع الأديان. واحتفال النصارى بميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام هو لهم، ولكن لا يجوز للمسلمين أن يشاركوهم في أعيادهم، ولا أن يهدوا لهم هدية وقت أعيادهم، ولا ينبغي أن يقبلوا هداياهم وقت أعيادهم أيضا، ولا أن يبيعوا عليهم شيئا يستعينون به على الاحتفال في أعيادهم. كل هذا لا يصح، لأنه رضا بما كانوا عليه لو أن الإنسان فعله، والرضا بالكفر وأعياد الكفر محرم على المسلمين. وإننا لنفكر دولة الكويت على إلغائها الاحتفال بعيد الميلاد من هذا العام، ونرجو أن يكون ذلك تقدما لها حتى تلغي الاحتفال بالميلاد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكون هي وغيرها من دول العالم الإسلامي متمسكة على ما كان عليه السلف الصالح. ونسأل الله تعالى أن يهيئ للمسلمين ولاة صالحين يقودونهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تعالى أن يسر لهم بطانة صالحة خيرة تدلهم على الخير وترقبهم فيه، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه محبته ورضاه واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهديه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان.